فقه الصيام والقيام والاعتكاف. حينما فرض الصيام صام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه السنة الثانية من الهجرة إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم، فهو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام الشرعي. فقد أجمع أهل الإسلام على أن صيام رمضان واجب، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة ومبانيه العظيم التي يقوم عليها. والآن مع شرح لكتاب الصيام من بلوغ المرام لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، مع الدرس 22. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا صام من صام الأبد. متفق عليه، لا صام هذا نفي، والظاهر أنه لا يقصد به الدعاء، أنه خبر محض، ومعنى لا صام أنه لم يحصل على أجر، على أجر الصوم. ومعنى والأبد المراد الدهر كله. ولمسلم من حديث أبي قتادة بلفظ: لا صام ولا أفطر، يعني لا هو الذي حصل الأجر بالصيام ولا الذي حصل الراحة بالفطر، لم يحصل له هذا ولا هذا. في هذا الحديث فوائد، منها النهي عن صوم الدهر، واختلف العلماء رحمهم الله في العلة، فقيل لأنه سيصوم أيام التشريع، سيصوم يوم العيدين، وأنه إذا أفطر يوم العيدين، يوم العيدين وأيام التشريع، فإنه لا يصدق عليه أنه صام الأبد، لأنه أفطر من الأبد خمسة أيام، يوم العيدين وأيام التشريع الثلاث. وحملوا هذا الحديث على أن المراد من صام الأيام المحرمة، ولكن هذا القول ضعيف جدا ولا ينبغي أن يعول عليه، وذلك لأن صيام الأيام الممنوعة محرم وإن لم يصم الأبد، محرم وإن لم يصم الأبد، فلا وجه لذلك. ولكن صحيح أن من صام الأبد سوى الأيام المحرمة فإنه لا يحصل له الثواب، لأنه لا بد في هذا الحال من أن يترك أشياء يقوم بها فيمنعه الصيام من القيام به، كحق البدن وحق الأهل، حق الزائر، وغير ذلك من المصالح. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص الذي أراد أن يصوم الأبد، يصوم ولا يفطر، قال له: إن لربك عليك حقا، فيه عبادات أخرى تخل بها إذا صمت كل الأبد، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزوجك أي الزائر لك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حق. فإن قال قائل: بما يزول هذا النهي أو بما يرتفع؟ قلنا: يرتفع هذا النهي بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد الله بن عمرو العاص، وهو أن يصوم يوما ويفطر يوما، ولا أفضل من ذلك، لا أفضل من ذلك. من فوائد هذا الحديث أنه لو نذر أن يصوم الدهر كله فالنذر محرم، لا يجوز الوفاء به، بل يفطر. وإذا أفطر هل يلزمه أن يكفر؟ فالجواب: نعم يلزمه، لأنه فوت ما نذر. ولهذا كان القول الراجح أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، وفيه كفارة، كفارة يمين. ومن ذلك من فوائد الحديث الإشارة إلى أنه لا ينبغي التنطع في العبادات وتكليف النفس ما لا تطيق أو ما يشق عليه ويأسر عليه. وجهه ظاهر أن من صام الأبد فسوف يخل بأشياء كثيرة من وظائف الدينية. فإن قال قائل: هذا الحديث يدل على ذم من إيش؟ من صام الأبد، فكيف نجيب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله، وقوله: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر، فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم رقب في صيام هذه الأيام من أجل إدراك ثواب صوم الدهر. وفرق بين الصوم الفعلي والصوم الحكمي. الصوم الفعلي نهي عنه، أما الحكم الذي يعطى حكم من صام الدهر في الثواب فهذا لأنه إذا صام أيام الثلاثة من كل شهر أو ستة أيام بعد رمضان فسوف يتفرغ لكثير من العبادات. يتفرغ في كل شهر كم يوم؟ 27 يوم، ستة أيام من شوال 24 يوم، لا يضره ذلك شيئا. ثم قال المؤلف: باب الاعتكاف وقيام رمضان. المؤلف ذكر الاعتكاف بعد الصيام لأن الله ذكره بعد آيات الصيام، فقال عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المسجد. وهل هذا إشارة إلى أنه لا اعتكاف إلا بصوم؟ يقول بعض العلماء: نعم، ما في اعتكاف إلا بصوم، ولكن الراجح أنه لا اعتكاف مسنون إلا في العشر الأواخر فقط، فلا يسن الاعتكاف في كل وقت، وإنما يسن في العشر الأواخر فقط، لأننا نعلم علم اليقين الذي ليس فيه عندنا شك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحرص الناس على عبادة الله، أليس كذلك؟ وأحرص الناس على إبلاغ الشريعة. لم يقل يوما من الدهر: أيها الناس اعتكفوا في أي زمان، أبدا، وإنما اعتكف في رمضان. ثم اعتكاف لشيء مقصود وهو التماس ليلة القدر، ولهذا اعتكف أولا في العشر الأول ثم في العشر الأوسط، ثم قيل له إنه في العشر الأواخر فاعتكف العشر الأواخر. فلا اعتكاف مشروع إلا في العشر الأواخر من رمضان. فإن قال قائل: هذه القاعدة وهذا الضابط ينتقد عليك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعمر أن يوفي بنذره بدون العشر الأواخر، فقد قال له: يا وليد، أوف بنذرك، بعد أن قال له: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة أو يوما في المسجد الحرام، قال: أوف بنذرك. فالجواب أن ننزل هذا على ما سبق في القاعدة، وهي أنه قد يؤذن للإنسان بما ليس بمشروع للأمة لتعلقه به، كما هنا في قصة عمر. فإن قال قال: يرد عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض السنوات اعتكف العشر الأول من شوال، وهذا خارج رمضان، فالجواب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحب إذا عمل عملا أن يثبته، وقد تأخر تلك السنة عن الاعتكاف العشر الأواخر فقضاهم إيش؟ في شوال، ويغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل. وهذا جواب سديد لا محيد عنه، وإنما تأخر كسن عن الاعتكاف لأنه رأى أن زوجاته رضي الله عنهن كل واحدة تريد أن يكون لها خداة في المسجد تعتكف، فأنكر ذلك وقال: آل بر يرد. فهنا أن هذه مبالغ غيره، ليش فلانة الزوجة تضع خداة؟ سنضع. ثم أمرت بالأخبية فنقضت وترك الاعتكاف، ترك الاعتكاف تطيبا لقلوبهم، ولو شاء لأمر بالأخبية فنقضت وبقي، لكن من باب تطيب القلب وإدخال السرور عليهن بعد أن أصبنا بهذه المصيبة. إذن ما هو الاعتكاف؟ الاعتكاف التعبد لله عز وجل بلزوم المسجد طاعة لله، التعبد لله بلزوم المسجد لطاعة الله عز وجل، وليس المكث في المسجد من أجل الاجتماع للإخوان والتحدث والقهقهة وما أشبه ذلك وربما الغيبة، هذا ليس في اعتكاف، بل اعتكاف أن الإنسان يحصر نفسه في المسجد في خباء إن أمكن بناء الأقضية في المساجد أو في زاوية من الزوايا، يتلو كتاب الله ويذكر الله عز وجل ويبتعد عن الناس، هذا هو الاعتكاف وهذا روح الاعتكاف. لا أدري أرأيتم ما رأينا في بعض المساجد، تجد المعتكفين شبابا طيبا ولكن ايش اجتمع بعضهم الى بعض ويتحدثون بما لا خير فيه او بما فيه ضرر. نعود الى هذا نقول الاصل في الاعتكاف الكتاب والسنه. قال الله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. هذا القران الكريم. اما السنه فقال عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بدا المؤلف رحمه الله بقيام رمضان وجعل الاعتكاف بعد ذلك او خلط بين هذا وهذا. على كل حال نمشي مع المؤلف. قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان اي في الليل. وقول رمضان اي شهر رمضان كله. ايمانا اي ايمانا بالله عز وجل وبما وعد به تبارك وتعالى من الثواب، وذلك ان يؤمن بانه اذا قام سوف يغفر له. واحتسابا اي ترقبا للاجر بحيث يضمن في نفسه انه سيؤجر على هذا القيام. غفر له ما تقدم من ذنب. غفر المغفره هي ستر الذنب والتجاوز عنه، وليست مجرد الستر بل هي ستر الذنب والتجاوز عنه، لان اصلها من المغفر وهو ما يوضع على الراس من الحديد ونحوه يتقى به السهام. والموضوع على الراس لهذا الغرض يحصل به فائدتان، الاولى الستر والثانيه الوقايه. وقول غفر لم يبين من الغافل، وذلك للعلم به. من الغافل؟ الله عز وجل ولا احد يغفر سوى الله. قال الله تعالى والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله. لو اجتمعت الامه كلها على ان تغفر لانسان صغيره من الصغائر ما استطاع. انما الذي يغفر هو الله عز وجل. طيب، وقول ما تقدم من ذنبه ما اسم موصول بمعنى الذي، واسم موصول عند الاصوليين يفيد العموم اي كل الذنب الذي تقدم. والذنب بمعنى المعصيه، وسميت المعصيه ذنبا لانها كسب كذنوب الماء يستخرج به الماء. طيب نعود للفوائد في هذا الحديث. الحث على قيام رمضان في هذا الحديث الحث على قيام رمضان لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يخبر بهذا الخبر من مجرد أن ينتهي إلى أسماعنا، ولكن من أجل أن نحرص على هذا. ومن فوائد هذا الحديث الإشارة إلى أن للإخلاص تأثيرا في الثواب لقوله إيمانا، يعني أنه لم يقم لأنه عادة أو لأن قومه يقومون، لا، قام إيمانا بالله عز وجل وإيمانا بما وعد. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يحصل هذا الثواب العظيم إلا لمن جمع بين الوصفين وهما الإيمان والاحتساب. ومسألة الاحتساب يغفل عنها كثير من الناس. أكثر الناس يقومون بالعمل الصالح لأنه عمل صالح، لكن الاحتساب قليل. وأضرب لكم مثلا، نحن نتوضأ لكل صلاة أليس كذلك؟ طيب عندما نتوضأ أمامنا ثلاثة أمور مقصودات شرعا. أولا امتثال أمر الله عز وجل، فكأنك وأنت تتوضأ تطبق ما أمر الله به في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني تستشعر بأن الله يأمرك وتقول سمع وطاعة. هذه واحد. ثانيا التأسي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نعم، كأنما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمامك يتوضأ فأنت تقتدي به. اثنين ثالثا الاحتساب. الاحتساب أنك إذا توضأ خرجت خطاياك عند آخر قطرة، عند آخر قطرة. هذا معنى الاحتساب، ان الانسان يحتسب هذا على الله على ان الله تعالى سوف ياجره على هذا. ولذلك في السجود نقول اللهم اجعلها لي عندك ذخرا، هذا امر ينبغي ان نتفطن له. قيام رمضان قد يكون على العاده لان الانسان يقوم جيرانه واصحابه يذهب يقوم، لا يريد ان يحتسب على الله هذا الثواب العظيم. من فوائد هذا الحديث ان قيام رمضان تغفر به الذنوب الصغائر والكبائر. من اين اخذ؟ من العموم في قول ما تقدم من ذنب. ومن المعلوم ان هذا العموم لا يراد به ظاهر قطعا، فيما اذا كان الانسان جاحدا لبعض ما انزل الله او كافرا او مشركا ما يتناوله، يعني ما عنده ايمان ولا احتساب. فهل نقول ما تقدم من ذنب الصغائر والكبائر التي دون الشرك، او نقول ما تقدم من ذنبه من الصغائر؟ اكثر العلماء على الثاني، على الثاني. وهذا ظاهر فيما اذا كان العمل واحدا ثم ذكر ثوابه مطلقا في مكان ومقيدا في مكان. فمثلا هنا رمضان قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر. وهذا صريح في أن رمضان يدخل فيه الصوم، صومه وقيامه مكفر بشرط إيش؟ اجتناب الكبائر، وهذا واضح. لكن أحيانا تأتي نصوص أخرى هكذا جاءت مطلقة ولم تقيد في مكان آخر، مثل من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة في اليوم حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. فهل نقول إن هذا مقيد بما إذا اجتنبت الكبائر، أو نقول حديث عام مطلق فلا يمكن أن نغيره؟ أكثر العلماء على الأول، وعللوا ما ذهبوا إليه بأنه إذا كانت هذه الفرائض العظيمة الصلاة والصيام لا تكفر إلا باجتناب المعاصي فما دونها من باب أول، دونها من باب أول. ولا شك أن هذا القياس قياس جلي واضح. ولكن قد يقول قائل لماذا لا نسكت عن مثل هذا الكلام ونقول نتفاعل على الله أنه يعم كل الذنوب لا سيما وأنه قال ولو كانت مثل زبد البحر، ونؤمل على الله عز وجل أن يكون هذا ثابتا ولو لم تجتنب الكبائر، في ظن أن هذا أسلم للإنسان وأقوى رجاء لله عز وجل. لكن مسألة من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه لا يمكن أن نجعلها على العموم. لماذا؟ لقوله رمضان إلى رمضان مكفر لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. فإن قال قائل ماذا تقولون في من قام بعض ليالي رمضان هل يحصل له هذا الأجر؟ فالجواب إن تخلف لعذر، فمن تخلف لعذر كالفاعل، وإلا فلا يحصل له الثواب، لأن الثواب المشروط بشرط لا يتحقق إلا إذا وجد الشرط. فإن قال قائل وهل يشترط أن يقوم الليل كله لقوله من قام رمضان؟ فالجواب لا، لأنه من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقم الليل كله إلا في العشر الأواخر. والصحابة رضي الله عنهم لما طلبوا منها أن يستمر في القيام إلى الفجر قال لهم من قام مع الإمام حتى ينصرف إيش كتب له قيام ليلة، والحمد لله لا تكلف نفسك. ولهذا نقول من تابع الإمام حتى ينصرف فالأفضل أن يسلم مع الإمام في الوتر، وأن لا يقوم بعد ذلك في الليل، أن لا يقوم في الليل. واضح؟ ولعلكم ستقولون كيف لما نقوم في الليل؟ أقول نعم لا تقوم في الليل، لأن الصحابة لما قالوا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ولم يقل قوموا أنتم بعدي. لو كان ذلك أفضل لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مع ذلك لو فعل لا أستطيع أن أقول لا تفعل، يعني لا أستطيع أن أقول حرام، إنما أقول الأفضل أن تقتصر على ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم إن كان لك فرصة في آخر الليل فالحمد لله، القرآن الكريم، اقرأ القرآن الكريم، ادعو الله عز وجل. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أي العشر الأخير من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله عليه الصلاة والسلام. كان النبي إذا دخل فعل كذا. يقول العلماء إن كان إذا كان خبرها فعلا مضارعا أو نحوه تفيد الدوام غالبا، مو دائم، مو دائم، بدليل أنه جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يوم الجمعة يسبح والغاشية، وجاء حديث آخر كان يقرأ يوم الجمعة في الجمعة والمنافقين، فدل ذلك على أن كان تفيد إيش؟ الدوام غالبا لا دائم. وقوله رضي الله عنها إذا دخل العشر فسره بقوله أي العشر الأخيرة من رمضان، لأنها هي العشر التي فيها ليلة القدر. شد مئزره، شد مئزر، المئزر مكان الإزار يشد. فما معنى هذه الجملة؟ قيل معناها الكناية عن الاجتهاد، فإن الإنسان إذا أراد أن يعمل أعمالا فيها مشقة شد المئزر يعني الإزار، شده لئلا ينفلت مع العمل، فيكون هذا كناية عن إيش؟ عن الاجتهاد في العمل. وقيل معنى شد مئزره أي لم جامع، لأن العادة أن الإنسان إذا أراد أهله أزال الإزار، فيكون معنى أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يأتي النساء في عشر الأواخر. ألا يمكن أن نقول إنه يحمل على هذا وهذا؟ بلى، إذا يحمل على هذا وهذا. لكن لو فرض أن الرجل شاب حديث عهد بزوج ونفسه تدعو إلى ذلك وتقلقه، هل نقول الأفضل أن تفعل أو أن تترك وتكون الأول؟ ولهذا قال الفقهاء النكاح مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة. لكن قد يقول قائل هذا صحيح في الدوام، أما عشر ليال من السنة كلها ما يصبر الإنسان؟ قد لا يصبر، في ناس ما يصبرون ولا بالنهار، يأتون أهلهم بالنهار في رمضان ويدري حرام. يا رجل ليش؟ قال والله ما استطع. نعم طيب. وقوله وأحيا ليلة، أحيا الليل بالقيام والذكر. قال أهل العلم ومقدمات الصلاة داخلة في إحياء الليل، يعني مثلا لو كان سائل يتأهب ويتوضأ وإذا أحب أن يغتسل التنشيط ويشرب قهوة شاهي يدخل في إحياء الليل، نعم لأن هذا وسيلة فيدخل في هذا. طيب وقول أحياء ليلة أي كل الليل، كل الليل. وأيقظ أهلهم أي أيقظهم من النوم، من أجل إيش؟ أن يصلوا، مع أنه في هذا رمضان لا يوقظهم إلا إذا بقي مقدار الوتر، فإنه كان يوقظ عائشة رضي الله عنها، يعني هو يصلي وهي نائمة في الليل غير العشر الأواخر، فإذا قارب الفجر أيقظها من أجل أن توتر. ففي هذا الحديث فوائد، منها جواز إحياء الليل كله بالقيام في العشر الأواخر. في غير العشر الأواخر ما هو الأفضل؟ الأفضل أن ينام نصف الليل ثم يقوم ثلث الليل ثم ينام سدس الليل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة لا تراه سحرا إلا ألفيته نائما صلى الله عليه وسلم. والفائدة من ذلك أن نوم النصف الأول يعطي الجسد قوة ونشاط، فيقوم ويصلي ثلث الليل ثم ينام السدس لينقض التعب الذي حصل له بالقيام وليستجد النشاط لإيش؟ لصلاة الفجر. ومن فوائد الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم محتاج إلى العمل الصالح، لأنه يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. ومن فوائده أنه ينبغي للإنسان في العشر الأواخر أن لا يأتي أهله، أن لا يأتي أهله اقتداء بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا سيما وأنه في العشر الأواخر كان معتكفا، والمعتكف لا يمكن أن يأتي أهله. ومن فوائد هذا الحديث أنه يستحب في العشر الأواخر أن يوقظ الرجل أهله تأسيا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن ينشطهم على القيام ويرغبهم فيه. هل نقول من فوائد الحديث أنه ينبغي اغتنام الأيام الفاضلة بالأعمال الصالحة؟ نعم، نقول هكذا. ولهذا قال الفقهاء إن العمل الصالح يضاعف في كل زمن فاضل أو مكان فاضل. نعم، لا يمكن أن يستدل بفعل صحابي مهما بلغت درجته إذا كان مخالفا للسنة، وإنما يعتذر عنه. فمثل عبد الله بن الزبير كان يواصل الصوم إلى 15 يوم، هل نقول ينبغي الإنسان أن يواصل لأن ابن الزبير فعل؟ لا. فعائشة رضي الله عنها إن صح عنها أنها تسجد الصوم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيحمل هذا، إما لأنها رضي الله عنها حين كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا لا تصوم إلا القضاء في شعبان، تريد أن تعوض عما فات، وإما أن يقال هذا اجتهاد مخالف للسنة فلا يعتقد. العلماء رحمهم الله قد يعبرون بالجواز في مقابل المنع، وأبرز مثال لهذا أن بعض الفقهاء قالوا يجوز للقارن والمفرد إذا لم يسق الهدي أن يحول حجه إلى عمر ليصير متمتعا، قال يجوز، مع أن المشهور أنه يستحب، لكن قال صاحب الفروع إنما عبر بعضهم بالجواز في مقابلة المنع. ما هما الشرطان اللذان يتوقف عليهما مغفرة الذنوب في صيام رمضان؟ الإمام والاحتساب. الدليل، الدليل قول النبي. طيب، إيمانا بماذا؟ احتسابا، يشعر بأن الناس يثيبه هذا الثواب يكفر خطايا أو ياخذ أمانة أدم من ذنب. طيب، قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل العشر شد مئزرة، إنه كناية عن الاجتهاد في العبادة. وقيل أحيا ليلة يحيى يصلي كل. طيب، هل يشمل هذا بين المغرب والعشاء؟ نعم، لأن هنا للإشارة. طيب، يعني إذن لا يتعشى ولا يقضي حاجته ولا. نعم، كان يفعل هذا، وهذا لا ينافي أن يكون في ليلة كلها. قالوا عنها عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، كان يعتكف، كان تدل على الدوام غالبا لا دائما، يعتكف الاعتكاف في الأصل لزوم الشيء، ومنه قوله تعالى يعكفون على أصنام لهم، يعكفون على أصنام لهم أي يدومون لزومها. وقول العشر الأواخر من رمضان، وكان أولا اعتكف الأول ثم الأوسط وهو يريد ليلة القدر، حتى قيل له إن ليلة القدر في العشر الأواخر فارتكب العشر الأواخر حتى توفاه الله أي قبضه، ثم اعتكف أزواجه من بعده، أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بعده، وقد مات عن 9 نساء، ومات عنه زوجان أي زوجتان، الأولى خديجة والثانية زينب بنت حذيفة، ماتت قبله، والتسع الباقيات بعده، ثم اعتكف أزواجه من بعده. ففي هذا الحديث فوائد، منها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يداوم على الاعتكاف في العشر الأواخر لقولها كان يعتكف، والأصل في كان الدوام. ومنها اجتهاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عبادة الله، مع أنه العبد الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ومنها فضيلة العشر الأواخر لاختصاصها بليلة القدر ولتخصيصها بالاعتكاف وهو كذلك. وهل هي أفضل من العشر الأول من ذي الحجة أو بالعكس أو فيه تفصيل؟ الصواب أن في ذلك تفصيلا، فالعشر الأول من ذي الحجة العمل فيها أفضل من العشر الأواخر من رمضان إلا ليلة القدر، فالعمل فيها أفضل لقوله تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر. ومنهم من قال ليالي العشر الأول من ذي الحجة نهارها أفضل، والعشر الأواخر من رمضان ليلها أفضل. وعلى كل حال لقائلنا أن نقول ما لنا ولهذا الكلام، نمشي على ما جاء في الشرع ولا نتحدث أيهما أفضل هذا أو هذا، وهذا أسلم بلا شك. ومن فوائد هذا الحديث أن الاعتكاف لم يزل مشروعا، أي لم تنسخ مشروعيته لقولها ثم اعتكف أزواجه من بعد. وهذا هو الفائدة من قولها هذا، لئلا يقول قائل هو من خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو إنه نسخ بعد وفاته، فيقال ليس من خصائصه ولم ينسخ بعد وفاته بل هو باق. ومن فوائد هذا الحديث جواز اعتكاف النساء لأنهن اعتكفن بعد موته وقرهن الخلفاء الراشدين، وسنة الخلفاء الراشدين متبعة، ولكن هذا مشروط بما إذا لم يكن هناك فتنة أو ضرر، فإن كان هناك فتنة فإنه لا يسن لهن الاعتكاف، وربما يقال إنهن يمنعن من ذلك، كما يوجد الآن في المسجد الحرام نساء معتكفات لكنهن بارزات ظاهرات للناس، لسنا كالنساء في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تضرب المرأة لها خداء صغيرا وتندس فيه، بل هن بارزات، فربما يحصل منهن كلام برفع صوت، وربما تنام المرأة والرجال يمرون منها ذاهبين وجائين، فيحصل بذلك مفسدة وفتنة لهن ومنهم. فلو احتجت امرأة علينا بهذا الحديث وقالت إنها تريد أن تعتكف، قلنا إذا حصل لك كما حصل لنساء الصحابة أن تكوني في خباء وحدك فلا بأس، لكن هذا متعدد. وإلى هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه الصيام والقيام والاعتكاف. حينما فرض الصيام صام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه السنة الثانية من الهجرة إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم، وهو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام الشرعي. فقد أجمع أهل الإسلام على أن صيام رمضان واجب، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة ومبانيه العظيم التي يقوم عليها. وكنا نستمع وإياكم لشرح لكتاب الصيام من بلوغ المرام لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.